بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا يزال الحديث متصلا في موضوع الإحداد بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، وكان آخر ما وصل الحديث عنده هو تعريف الإحداد وما تجتنبه المرأة فيه، ووصل الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وحلي وكحل أسود. أيضا تترك المرأة الحلي بأنواعه، سواء كان أساور أو خواتم أو قلائد أو ما أشبه ذلك، فهو مما تجتنبه في الإحداد. ومن ذلك الساعات أيضا، لأن الساعات تتزين بها النساء، وإن كان يعرف بها الوقت لكنها أيضا من زينة النساء ويتحلى بها. قال: وكحل أسود. الكحل هو ما تكحل به العين، والمؤلف رحمه الله قيد بالأسود لأن الكحل الأسود يتزين به، بخلاف ما تكحل به العين لعلاج أو غيره مما لا يتزين به، فهذا لا بأس به. قيد الشارح قال: بلا حاجة، بمعنى أن الكحل الأسود إذا دعت إليه الحاجة جاز. وقد مر معنا في حديث أم سلمة وفي حديث أم عطية نهي المرأة في الإحداد عن الاكتحال، لكن قالوا إذا دعت له الحاجة جاز، لأنه جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في أن تجعله في الليل وتنزعه بالنهار، رواه أحمد وأبو داود. فقالوا هذا في حال الحاجة، ولهذا قالوا إذا احتاجت إليه تكتحل ليلا وتمسحه نهارا. قال: لا توتيا. في المعجم الوسيط قال: هو حجر يكتحل بمسحوقه، فهذا مما يخرجه قوله أسود، لأن الكحل قلت لكم هو ما يكتحل به في العين، وقد يكتحل بمواد أخرى لغرض التداوي لا لغرض الزينة، ولها ألوان أخرى غير اللون الأسود. ومن ذلك توتيا، هذه يقولون تكحل العين به من الرمد وغيره، يعني علاجا لا تزينا، ولهذا عللوا بأنه لا زينة فيه، فهو تكحل به العين تداويا لا تزينا. قال: ولا نقاب، يعني لا يلزم المحرمة ترك النقاب، ولا ترك أبيض ولو كان حسنا. الأبيض يعني أنه على لونه الأبيض لم يصبغ، لأن مر معنا أن النهي جاء عن الثوب المصبوغ، وقيده الفقهاء بما صبغ للزينة. فالأبيض الباقي على أصل خلقته لم يصبغ، هذا جائز لأنه لا يدخل في النهي. قال الشيخ: ولو كان حسنا، يعني ولو كان أبيض جميل. قال الشارح: كإبريس، وهو نوع من الحرير الأبيض. هذا على خلقته لم يصبغ لكنه جميل لأن حرير، لكن لونه أبيض على خلقته ليس مصبوغا. يقولون يجوز، وعلل الشارح قال لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره، بخلاف ما صبغ، لأن النهي جاء عما صبغ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، هذا ليس مصبوغا، جماله من أصل خلقته. الأدهان يجوز استعمالها وصرح الفقهاء بذلك، لكن إذا كانت معطرة مثل الكريمات المعطرة فهذه ممنوعة. أما لو فرضنا أن هناك أدهان أو كريمات غير معطرة فهذه نص الفقهاء على جواز الأدهان. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن سكنى المتوفى عنها زوجها، فتكلم أولا عن مكان عدة الوفاة وحكم الانتقال عنه، ثم بين حكم خروجها لغير غرض الانتقال، ثم بين حكم تركها للإحداد وأثره في العدة. المسألة الأولى: مكان عدة الوفاة وحكم الانتقال عنه وحكم الانتقال عنه. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. قال الشارح: في المنزل الذي مات زوجها وهي به. إذن هذا هو ضابط مكان عدة الوفاة. نقول: يجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه. فقول الشارح وهي به يعني وهي تسكنه. فلو فرضنا أنه مات زوجها وهي عند أهلها في زيارة مثلا، فإنها ترجع إلى بيت الزوجية، لأن المراد الذي مات زوجها وهي تسكنه. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني في الوقت الذي مات زوجها، البيت الذي تسكنه في ذلك الوقت هو مكان عدة وفاتها. فلو فرضنا أنهم غيروا البيت قبل الوفاة بيومين مثلا، صار البيت الثاني هو مكان عدة الوفاة وليس البيت الأول، لأنها وجبت العدة في البيت الثاني. قال الشارح: فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود، وذكروا في ذلك ما رواه أهل السنن في المرأة التي قتل زوجها وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، ف فقال لها صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه 14، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقد ذكرت أنه لو أتاها الخبر في غير مسكنها فإنها ترجع إلى مسكنها. هذا من حيث الأصل، لكن هناك استثناءات ذكرها المصنف رحمه الله تبيح لها الانتقال من ذلك البيت. قال: فإن تحولت خوفا، يعني خافت على نفسها أو خافت على مالها من سراق أو نحوهم، جاز لها أن تنتقل، وإذا جاز لها أن تنتقل فتنتقل حيث شاءت. ما نقول أقرب بيت لبيتها، لا، حيث شاءت. لكن قيد الفقهاء بالبلد، يعني الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز للمحدة أن تسافر إلا بعد انقضاء عدتها، حتى قالوا حتى الحج لا يجوز لها أن تحج إلا بعد انقضاء عدتها. فقول حيث شاءت يعني داخل البلد، فلا نقول أقرب بيت مثلا للبيت الأول، لا، الأمر فيه سعة، مدامها داخل البلد وانتقلت لعذر تنتقل حيث شاءت. كذلك من الحالات الجواز حولت قهرا، نفرض أن البيت مستأجر والمؤجر أراد أن يسكن مثلا بيته فأخرجها قهرا فتخرج، والمؤجر لا يلزمه أن يبقيها لأن هذا ملكه، ما دام انتهى العقد المزم له لا يلزمه أن يبقيها، فله أن يعمل بما فيه مصلحته وهي معذورة أيضا، فلها أن تتحول حينئذ. قال: أو لحق. قال الشارح: يعني لحق يجب عليها الخروج من أجله. قال: أو بتحويل مالكه لها، يعني هذا من حق المالك أنه يسكن بيته مثلا، فهذا من تحولها لحق يجب عليها، فهي من حق المالك بعد انتهاء العقد أن يسكن أو يؤجر لمن شاء، فلو حولها فهو له حق. بل قال الشارح: أو طلبه فوق أجرته المعتادة. لو فرضنا أن المؤجر هذا طلب فوق الأجرة المعتادة، لا نلزمها أن تبذل فوق الأجرة المعتادة. قال: أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، فلا يلزمها. عللوا، قالوا: لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن، يعني هي يجب عليها السكنى، أما تحصيل المسكن ما يلزمها تدفع هي من مالها. في جميع هذه الأحوال وما أشبهها قال المؤلف: تنتقل حيث شاءت. قال الشارح: للضرورة، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، يعني لو أنها انتقلت لغير الأحوال المذكورة وما يشبهها، هل نقول بانتقالها سقط الحكم؟ قل لا، يلزمها أن تعود ولو لم يبقى في المدة إلا 10 أيام، يلزمها أن تعود تداركا للواجب ولو بعض الواجب. لكن تنقضي العدة كما تقدم بمضي الزمان حيث كانت. فكما قلنا أن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، أيضا لزوم المسكن ليس شرطا لانقضاء العدة. المسألة التالية مسألة الخروج لغير الانتقال. كلامنا السابق الخروج للانتقال يعني تغير السكن، لا هي الآن باقية في سكنها لكن تخرج مثلا تشتري أغراض وترجع، أو مثلا معلمة تذهب للتدريس وترجع، أو ما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولها يعني للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. إذن قيد الفقهاء بقيدين: القيد الأول أن يكون لحاجتها، بمعنى لحاجتها التي تخصها، مثلوا لذلك قالوا تحتاج إلى شراء أو بيع أو ما أشبه ذلك. ومنه أيضا إذا كانت مستأجرة لعمل وظيفة مثلا، هذه من حاجتها. فقالوا إنها يجوز لها أن تخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضيها لها، يعني لا نشترط ألا تجد من يقضيها لها. فلو قالت أنا أريد أني أذهب أشتري أغراضي بنفسي ويوجد من يمكن أن أوصيه، لا يلزمها، لها أن تخرج ولو وجدت من يقضي حاجتها لها، كما نص على ذلك الشيخ منصور في كشاف القناع. لكنهم قالوا لا لحوائج غيرها، ولهذا قلت لحاجتها التي تخصها، فلا تذهب لتشتري لغيرها مثلا. ونصوا على أنها لا تخرج لعيادة مريض ولا لزيارة قريب، وإنما تخرج لحاجتها التي تخصها. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني أن يكون ذلك نهارا لا ليلا، وعللوا بأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج ليلا إلا للضرورة، وفرقوا بين الضرورة والحاجة. الضرورة قالوا كانهدام المنزل مثلا، أو شب حريق في المنزل، أو ما أشبه ذلك، هذا ضرورة تخرج ليلا أو نهارا. أما ما لا يصل لهذا الحد فتجعله تجعل الخروج فيه نهارا لا ليلا. هذا ما يتعلق بمسألة الخروج لغير الانتقال. مسألة الأخيرة تركها للإحداد، إذا تركت الإحداد عمدا أثمت لأنه واجب كما تقدم. قال: وتمت عدتها بمضي زمانها، يعني بمضي زمان العدة، لأن الإحداد كما تقدم ليس شرطا في انقضاء العدة. هذا تقدم ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. هذا الباب ختم به المصنف العدد لأنه يتعلق بتربص الإماء، وهو باب الاستبراء. تعريفه قال الشارح: مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، وهو تربص، وبهذا يشبه العدة. يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. قال المؤلف رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها. هذا أخرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فهذه لا يجب فيها استبراء. هذا الملك قد يكون ببيع، يعني اشتراها مثلا، أو هبة وهبت له، أو سبي في جهاد وصارت من نصيبه. في جميع الأحوال لا يجوز له أن يطأها ولا أن يستمتع بها قبل أن يستبرئها. قال: من صغير وذكر وضدهما. من هذا متعلق بملكة، يعني ملكها من صغير وذكر وضدهما، يعني الذي انتقل عنه الملك إلى هذا الشخص الذي نوجب عليه الاستبراء، يجب على من انتقل إليه الملك الاستبراء، سواء انتقل إليه الملك من صغير أو كبير، ومن ذكر أو أنثى. يعني حتى لو اللي باعت عليه مرة هي اللي كانت مالكة في ملك اليمين، أو اللي بايع عليه صغير اللي باع عليه الأمة، في جميع هذه الأحوال لا بد من الاستبراء. ولهذا قال: من صغير وذكر وضدهما. ضدهما الكبير والمرأة. قال: حرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني كالقبلة ونحوها، قبل استبرائها، فلا بد أن يستبرئها بحيضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله مقدار الاستبراء. وقبل هذا أشير إلى أن الاستبراء في ما ذكره المصنف رحمه الله واجب على من انتقل إليه الملك، هذا في عبارة المؤلف، سواء كان الذي انتقل عنه الملك صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. لكن السؤال: هل يجب أيضا الاستبراء على من انتقل منه الملك؟ قال في الروض: ومن وطئ أمته ثم أراد بيعها أو تزويجها حرم حتى يستبرئها. إذن إذا كان أيضا من انتقل عنه الملك قد وطئ الأمة، فأيضا لا بد أن يستبرئها. ومفهوم كلامهم أنه لو لم يطأ من انتقل عنه الملك لم يلزمه الاستبراء، لكن قالوا يستحب. طيب، إذا استبرأها من انتقل عنه الملك، هل يسقط الاستبراء عمن انتقل إليه؟ الجواب: لا، يجب عليه أيضا أن يستبرئها، لأن كل واحد منهما يستبرئ لحفظ ماء نفسه، لحفظ ماء نفسه، فلا يتكل على غيره، فحفظ ماء نفسك واجب عليك. فأنت الذي انتقل منك الملك ما دمت تطأ استبرئها قبل أن تبيعها، والآخر الذي انتقل إليه الملك لا يطأ حتى يستبرئ. بما يكون الاستبراء؟ قال: واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل. إذا كانت حاملا لا بد أن تضع كل الحمل سواء كان واحدا أو أكثر. فإذا وضعت كل الحمل استبرئ رحمها وبالتالي جاز لمن انتقل إليه الملك الوطن. قال واستبراء من تحيض بحيضة. إذا كانت الأمة ممن يحضن فبحيضة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. إذا كانت الأمة آيسة قال واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر، وعللوا قال الشارح: لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. فالشهر بالنسبة للآيسة والصغيرة يكون مقام حيضة، ولهذا أوجب الله عليهن ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيضات في الحرائر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من المسائل التي سبق طرحناها للبحث مسألة كفارة الظهار، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يعتبر في وجوب اعتاق الرقبة أن يكون المظاهر يمكنه تحصيل الرقبة بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام. وكان هناك استشكال لدلالة كلمة على الدوام، وأن صاحب الحاشية قال فسرها بسنة، والشيخ عبد العزيز الباتلي بارك الله فيه كتب في هذا بحثا حسنا. وخلاصة ما ذكر أنه جاء في عند ابن مفلح في المبدع أنه قال: ويراعي في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة. وتبعه على هذا صاحب كشاف القناع. ومعلوم أن الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة هي الكفاية لمدة سنة كما قرر الفقهاء. وأيضا جاء في الإنصاف في مسألة اشتراط الكفاية لوجوب الحج، وهي نظير هذه المسألة، ذكر فيها أيضا الدوام. جاء عند المرداوي أنه قال الصحيح من المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب. وبناء على ذلك فالمراد يعني ما يكفيه مدة سنة، سواء كان من نقود حاضرة أو دخل من راتب أو أجرة عقار أو صناعة، وهي الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة.